اعتقادا فيها، وهذا من الكفر الأكبر الناقل من الملة. وأما إذا نسب إليها إنزال المطر باعتبار أنها سبب، معتقدا أنها سبب، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه أضاف النعمة إلى غير المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى، وهو الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبتها إلى غيره. والله سبحانه لم يجعل النوء سببا لنزول المطر، وإنما سبب نزول المطر تفضل الله جل وعلا على عباده ورحمته بهم جل في علاه، وإقبالهم عليه بالدعاء والاستغفار. انظر سبب نزول المطر في قول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار سبب لنزول الأمطار، لجوء العباد إلى الله بالصلاة، صلاة الاستسقاء التي جاءت مشروعيتها، وإقبال العباد على الله بالصلاة والدعاء والاستغفار، هذا من أسباب نزول المطر. فإذا أضاف المرء نزول المطر إلى النوء بأن يقول مطرنا بالنوء الفلاني أو نحو ذلك، فهذا من الشرك. إن كان عن اعتقاد فهو أكبر، وإن لم يكن عن اعتقاد فهو أصغر. وقول الله سبحانه في هذا الحديث القدسي: أصبح من عبادي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قسمهم إلى قسمين: مؤمن بي وكافر. فما نوع الإضافة هنا عبادي؟ ما نوع الإضافة؟ يقول الشارح رحمه الله: الإضافة هنا للعموم، وهذا يستفاد منه أن العباد تارة تكون إضافتهم إلى الله إضافة عموم، وهي إضافة الخلق، وتارة تكون إضافتهم إلى الله إضافة خصوص، وهو حسن التعبد والإقبال على الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والثانية تقتضي التشريف. والفرق بين هاتين الإضافتين أن الأولى إضافة العبودية لربوبية الله، الأولى إضافة للعبودية إلى ربوبية الله، هم عباد الله باعتبار أنه ربهم أجمعين وخالقهم، كلهم عباد الله باعتبار أنه ربهم أجمعين وأنه خالقهم، فهي إضافة للربوبية، عبودية لربوبية الله. ومنها قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية هنا عبودية لربوبية الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من إضافة العبودية إلى الله إضافتها إلى الألوهية، وهذه إنما هي خاصة بمن وفقهم الله لعبادته واصطفاهم لطاعته، كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذن العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته، وهذه تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي، كلهم عباد لله باعتبار أنه ربهم خالقهم المتصرف في شؤونهم. والنوع الثاني عبودية لألوهيته، وهذه إنما هي خاصة بعباده الذين أطاعوه

قال رحمه الله تعالى: وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله: تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم رحمه الله: ونظيره قوله: ولكن حق القول مني. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يقول ابن القيم: نظير قوله تنزيل من رب العالمين قوله: ولكن حق القول مني. وقوله نزل، قل نزله روح القدس من ربك، فإن من هنا فيها دلالة على أن الله هو الذي تكلم به، لأن الكلام إنما يضاف لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. فجبريل ناقل، ومحمد عليه الصلاة والسلام ناقل، وإنما الذي تكلم بالقرآن هو الله، فهو منه. وما يقال فيه من الله، ما يقال فيه من الله على نوعين: هذا نوع الذي معنا، ولكن حق القول مني فهو منه وصف، لأنه هو الذي تكلم به. والنوع الآخر في مثل قوله سبحانه وتعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. منه أي خلقا. والضابط في ذلك إذا كان المضاف إلى الله عين من الأعيان فإضافته إلى الله إضافة خلق، وإذا كان معنى من المعاني أو وصف من الأوصاف فإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة وصف. فقوله ولكن حق القول مني، وقول تنزيل من رب العالمين، قول نزل به الروح القدس، قل نزله روح القدس من ربك. فقوله من هنا أي منه وصفا، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: ونظيره قوله ولكن حق القول مني، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هو إثبات علو الله تعالى على خلقه. فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سمواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كان لعلها واستدل بكونه. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالة استدل بكون رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، لأن الله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد